من العرش إلى الفرش. ولهذا قال تعالى في سورة سالة: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا من العرش إلى الفرش إلى الأرض، بعد أن تزول السماوات السبع، السماوات السبع بين كل سماء مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء 500 عام، اجمعها كما كلها تجي 50,000. فإذا زالت زالت وصار ما بين العرش والأرض 50,000 سنة، في يوم كان مقداره سماء، فهي مؤجلة مؤجلة، وتبدل الأرض والأرض والسماوات مؤجلة على قدر واحد. ثم بعد ذلك لا يبقى إلا العرش، يبقى الجنة، والجنة والنار، الجنة أعلى فوق وسقف عرش الرحمن على أهل الفردوس، والنار أسفل أسفل، وبين وأهل الجنة وأهل النار فيما بينهم منادات ومكالمة ورؤية مع هذه المسافة البعيدة. الجنة فوق وتحت. الله تعالى كما أخبر الله تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، تنادوا ويجيبونهم، بل يطلعون عليهم. قصة الرجل الذي له المؤمن الذي له قرين وكاد أن يهلكه، دخل المؤمن الجنة ولكن دخل النار، فقال المؤمن لأصحابه: هل نطلع نشوف صاحبنا اللي ينكر البعث يقول ما في بعث ولا حساب؟ فاطلع فرآه في سوائل جحيم يتقلب في النار، وجعل يناديه، قال فاطلع فرآه في سوائل، قال له: كدت والله، كدت أن تردين. المؤمن ينادي الكافر في النار: كدت أن تردين، فلولا نعمة ربي لكنت من المحطين، أفما نحن ميتين؟ أنت تقول ما في بعث، الآن بعثت ولا ما بعثت؟ يناديه ويقرعه ويطلع عليه. الآن عندنا أرانا الله نموذج الآن، المكالمات نتكلم من في الشرق أو في الغرب عن طريق الهاتف والجوال، والرؤية كذلك الشاشات تشاهد من في الشرق أو في الغرب، هذا في الدنيا، فكيف في الآخرة؟ نعم. السلام عليكم. ولهذا قال تعالى: وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، ثم نبههم على صدق رسله فيما جاءوا به عنه، بما أيدهم من المعجزات والدلائل الواضحات من إهلاك من كفر بهم ونجاة من صدقهم. فقال تعالى: أولم يسيروا في الأرض، أي بأفهامهم وعقولهم ونظرهم وسماع أخبار الماضين. ولهذا قال: فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة، أي كانت الأمم الماضية والقرون السالفة أشد منكم قوة أيها المبعوث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأكثر أموالا وأولادا، وما أوتيتم معشار ما أوتوا، ومكنوا في الدنيا تمكينا لم تبلغوا إليه، وعمروا فيها أعمارا طوالا، فعمروها أكثر منكم، واستغلوها أكثر من استغلالكم. ومع هذا فلما جاءتهم رسلهم بالبينات وفرحوا بما أوتوا، أخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ولا حالت أموالهم ولا أولادهم بينهم وبين بأس الله، ولا دفعوا عنهم مثقال ذرة، وما كان الله ليظلمهم فيما أحل بهم من العذاب والنكال، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أي وإنما أوتوا من أنفسهم، حيث كذبوا بآيات الله واستهزأوا بها، وما ذاك إلا بسبب ذنوبهم السالفة وتكذيبهم المتقدم. ولهذا قال تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وقيل: بل المعنى في ذلك: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، أي كانت السوء عاقبتهم لأنهم كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. هذا توجيه ابن جرير، ونقله ابن عباس رضي الله عنهما وقتاده، ونقله عن ابن عباس، ونقله عن ابن عباس وقتاده. ورواه ابن أبي حاتم عنهما وعن الضحاك بن مزاحم وهو الظاهر والله أعلم لقوله وكانوا بها يستهزئون. يعني هذا في تحذير، في تحذير للمكذبين من هذه الأمة، نسلك مسلك السابقين فيصيبهم ما أصابهم. يبين الله تعالى لهم أن السابقين أشد منكم قوة، أتاهم الله من القوة ما لم مكنهم ما لم يمكن لكم مكنهم. ولقد قال تعالى في الآية: ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال تعالى: ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم يمكن لهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. قال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. أولم يسيروا يعني بعقولهم ونظرهم وأبدانهم أيضا ويتأملوا في أحوال السابقين الذين مضوا. عاد أهلكهم الله كانوا يفتخرون بقوتهم، ثمود أديارهم موجودة، قوم لوط وهكذا. أولم يسيروا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد من قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. كانوا أشد من كفار قريش، أكثر من كفار العرب، كانوا أشد من قوة أقوى وأثاروا الأرض وعمروا أكثر مما عمروها. ولما كذبوا وجاءت رسلهم بالبينات فأهلكهم الله وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم ظلمين. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، يعني ثم كان عاقبة الذين أساءوا بعدهم فأهلكهم الله، أو كانت العاقبة السيئة للمهلكين. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. فالعاقبة السيئة لهم بسبب تكذيبهم بآيات الله واستهزائهم. نعم. صلى الله عليكم. قال تعالى: سبق فكمل فيصل. صلى الله عليك. قال تعالى: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبرس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: الله يبدأ الخلق ثم يعيده، أي كما هو قادر على بداءته فهو قادر على إعادته. ثم إليه ترجعون، أي يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله. ثم قال: ويوم تقوم الساعة يبرس المجرمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ييأس المجرمون. وقال مجاهد: يفتضح المجرمون. وفي رواية: يكتئب المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، أي ما شفعت فيهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله تعالى وكفروا بهم وخانوهم أحوج ما كانوا إليهم. ثم قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. قال قتادة: هي والله الفرقة التي لا اجتماع بعدها، يعني أنه إذا رفع هذا إلى عليين وخفض هذا إلى أسفل سافلين فذلك آخر العهد بينهما. ولهذا قال تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. قال مجاهد وقتادة: ينعمون. فسبحان الله حين تمسون. يوم تقوم الساعة يبرس المجرمون، يوم تقوم الساعة ييأس المجرمون من رحمة الله، يرون مصيرهم ونهايتهم المؤلمة وهو العذاب السرمدي، نسأل الله السلامة والعافية. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، شركائهم الذين عبدوهم من دون الله يزعمون أنهم ينفعونهم، ما شفعوا لهم، يزعمون أنهم يشفعوا لهم، ما نفعوهم، تخلوا عنهم أحوج ما كانوا.

سبحان الله تنزيه لله عن النقائص والعيوب، حين تنسون وتصحون، وله الحمد في السماوات والأرض، له الحمد على خلق السماوات وقيامهما ومن فيهما، ويحمده المؤمنون والملائكة، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا في العشاء وحين تصبحون، وحين تظهرون. فالإظهار هو النهار والعشاء هو الليل، فله الحمد في السماوات والأرض وعشيا، والتسبيح في المساء وفي الصباح، والحمد عشيا وحين يظهر النهار. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها. يخرج الحي من الميت، يعني يخرج الإنسان الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ومنه إخراج الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة، والحبة من السنبلة والسنبلة من الحبة، والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، كلها داخلة. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الميت، ويحيي الأرض بعد موتها، حين تكون الأرض مغبرة مسودة ينزل الله عليها الماء فتهتز وتنبت النبات وتحيا، وكذلك تخرجون. هذا دليل على البعث، استدل الله به على البعث، كما أن الله تعالى يحيي الأرض بعد موتها، فكذلك تخرجون أنتم أيها الأموات، ويخرجكم ويبعثكم خلقا جديدا، فلا يعجزه شيء. هذا من الأدلة على البعث، حياة الأرض بعد موتها، ومن الأدلة أيضا خلق الإنسان الأول من نطفة، كل هذا على البعث. لا ذلك. نعم. من آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يقول تعالى: ومن آياته الدالة على عظمته وكمال قدرته أنه خلق أباكم آدم من تراب، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، فأصلكم من تراب ثم من ماء مهين، ثم تصور فكان علقة ثم مضغة ثم صار عظاما شكله على شكل الإنسان، ثم كسى الله تلك العظام لحما ثم نفخ فيه الروح

ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، أي ومن الآيات ما جعل الله من صفة النوم في الليل والنهار فيه تحصيل الراحة وسكون الحركة وذهاب الكلل والتعب، وجعل لكم من آيات خلق السماوات والأرض واختلاف أسئلتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. هذا من الآيات الدالة على قدرة الله وحدانيته، خلق السماوات والأرض واختلاف الألسنة والألوان. الله تعالى صور هذه المخلوقات، كل واحد مخلوق طبع الله صورهم، وهو من أسماء المصور سبحانه وتعالى. فآلاف ملايين ملايين البشر كل له صورة، كل له وجه ولا يشبه الآخر سبحان الخالق، ما تجد بينهما يعني تشابه بحيث لا تستطيع أن تميز هذا من هذا. وهذا بخلاف الدواب والحيوانات، فكما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله وتجد في البر مثلا الغزلان ومثلا والظباء سرب والقطاء، سرب كامل ما تستطيع تميز بينه كله متشابه، وكذلك بعض البقر بعض الحيوانات بعض الغنم، لكن في الظباء ولو جعل الله بني آدم كذلك لما فاتت مصالح، حصل مفاسد. الآدمي له عقل وله مال وله ملك وله شريعة وله دين، فلا يمكن، فإذا اختلط بغيره كيف يعرف أمه، كيف يعرف زوجته، كيف يعرف أولاده، كيف في خلاف القطع، سرب القطع سرب كامل تجده متشابه ما تستطيع الفرق بينه، لأن القطع يعني نوع من الحيوانات التي خلقها الله لبني آدم. ولهذا قال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف الألوان، فهو المصور طبع كل شخص على صورة لا تشبه صورة الأخرى سبحان الخالق. مليارات البشر ما في اثنين، قد يحصل تشبه بين التوأمين، التوأمين الأخوين في أول مرة الذي يعرفهما، أما أهله وأولاده ومن حوله يعرفون الفرق بينهما، وإن كان بينهم التشابه شديد لكن لا بد هناك علامات فارقة. فسبحان الخالق ومن آيات خلق السماوات واختلاف ألسنتهم إن في ذلك لآيات للعالمين، دلائل لا للجاهلين بل للعالمين هم الذين يستدلون بها. نعم صلي. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، أي ومن الآيات ما جعل الله من صفة النوم في الليل والنهار فيه تحصيل الراحة وسكون الحركة وذهاب الكلال والتعب، وجعل لكم الانتشار والسعي في الأسباب والأسفار في النهار، وهذا ضد النوم، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون أي يعون. كذلك من آيات منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، جعل الله سكن ينام فيه الناس ويرتاحون من تعب النهار، وجعل النهار مبصرا ينتشر الناس فيه، جعل السكن والنهار مبصرا يسعون في معايشهم ومكاسبهم، إن في ذلك الآيات دلائل لقوم يعون ويسمعون. أما الغافلون والذين ليس عندهم وعي فلا ينتفعون ولا يستدلون. نعم صلى الله عليه. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. يقول تعالى ومن آياته الدالة على عظمته أنه يريكم البرق خوفا وطمعا، أي تارة تخافون مما يحدث بعده من أمطار مزعجة وصواعق متلفة، وتارة ترجون وميضه وما يأتي بعده من المطر المحتاج إليه. قال ولهذا قال تعالى وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. بقي دقيقتين على قامة إن شاء الله. طيب، أي بعدما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء، فلما جاءها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وفي ذلك عبرة ودلالة واضحة على المعاد وقيام الساعة، ولهذا قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ثم قال تعالى ومن يريكم البرق خوفا وطمعا، خوفا من العاقبة من يحصل من شدة كثرة الأمطار أو العواصف أو غيرها، وأحيانا يرجو الإنسان وميض البرق وأن الله ينزل فيه المطر والغيث. ومن آيات يريكم خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. إن في ذلك الآيات الدلائل على قدرة الله ووحدانيته وأنه قادر على البعث كما أحيى الأرض بعد موتها. إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون عن الله أمره وشرعه ودينه. نعم صحيح. ثم قال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، كقوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقوله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اجتهد في اليمين يقول لا والذي تقوم السماء والأرض بأمره، أي هي قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيره إياها. ثم إذا كان يوم القيامة بدلت الأرض غير الأرض والسماوات، وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعائه إياهم، ولهذا قال تعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، أي من الأرض، كما قال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وقال تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، وقال تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، هي قائمة بأمره، إن الله يمسك السماء والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، فالله هو الحامل العرش ولحمل العرش بقوته وقدرته سبحانه، لا يحتاج إلى أحد. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، هذا يوم القيامة حينما ينادي إسرافيل ينفخ في الصور فيخرج الناس ويجيبون الدعوة حفاة عراة غرلا يقومون بين يديه الحساب. بارك يوفق الله بعد الصلاة إن شاء الله في درس، وغدا إن شاء الله الأحد في درس المغرب والعشاء إن شاء الله، وفق الله جميعا.